وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن العام وعن أنواع المخصصات، وكان آخر شيء تكلمنا عنه أن من جملة المخصصات المتصلة الغاية. بعد ذلك سنتكلم اليوم إن شاء الله عن المخصص المنفصل. المخصص المنفصل من أول السطر، المخصص المنفصل. تعريفه: هو الدليل الشرعي المنفصل عن اللفظ العام. هو الدليل الشرعي المنفصل عن اللفظ العام. من أول السطر: والمراد بالدليل الشرعي. نعم حاضر. هو الدليل الشرعي المنفصل عن اللفظ العام. تعريف المخصص المنفصل: هو الدليل الشرعي المنفصل عن اللفظ العام. والمراد بالدليل الشرعي آية أو حديث أو إجماعا أو قياسا. والمراد بقولنا المنفصل أي غير متصل باللفظ العام. والمراد بالمنفصل أي غير متصل باللفظ العام. نقول السطر: وينقسم المخصص المنفصل إلى ثلاثة أقسام. وينقسم المخصص المنفصل إلى ثلاثة أقسام. أولا: التخصيص بالحس. بالحس. التخصيص بالعقل. التخصيص بالحس. التخصيص بالعقل. التخصيص بالشرعي. أولاً التخصيص بالحس. أولاً التخصيص بالحس. والمعني به أن يعلم التخصيص بأحد الحواس الخمسة. والمعني به أن يعلم التخصيص بأحد الحواس الخمسة: البصر والسمع واللمس والتذوق. والتذوق والشم. البصر والسمع واللمس والتذوق والشم. مثال ذلك، مثال ذلك، مثال على إيه؟ التخصيص بالإيه؟ بالحس. قال تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. تدمر كل شيء بأمر ربها. فدل الحس على أن هذه الريح لم تدمر السماوات والأرض والجبال، والصواب في هذا النوع من المخصصات رحمكم الله. أن فيه نظر، فيه نظر، والصواب أن التخصيص في الآية السابقة جاء من سياق الآية، جاء من سياق الآية، قال تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فاستثنى الله تعالى المساكن، فاستثنى الله تعالى المساكن من الأشياء التي دمرت، فاستثنى الله تعالى المساكن من الأشياء التي دمرت، ولا بد لها من أرض تقلها ومن سماء تظلها، ولا بد لها من أرض تقلها ومن سماء تظلها. مثال آخر للتخصيص بالحس: قوله تعالى: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وهذا المثال يستقيم للتخصيص، وهذا المثال يستقيم للتخصيص بالحس، لأن من تتبع أقطار الدنيا قد يشاهد بالحس بعض الأشياء التي لم تؤتها بالقيس. التي لم تؤتها بالقيس. تاني حرف. وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. الكلام ده عن ملكة اليمن، خليك معايا شخلت. وهذا المثال يستقيم للتخصيص بالحس. احنا قلنا تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، التخصيص هنا لا يستقيم، فيه نظر. طيب مثال آخر: وأوتيت من كل شيء. قلنا لأن من تتبع أقطار الدنيا قد يشاهد بالحس بعض الأشياء التي لم تؤتها بالقيس. طيب كويس كده. مثال آخر: يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. كذلك المتتبع بالنظر يجد أن الحرم لم يجبى إليه كل الثمرات بالحس، يجد أن الحرم لم يجبى إليه كل الثمرات. طيب ثانيا التخصيص بالعقل. سيأتي إن شاء الله حالا. التخصيص بالعقل والمراد به أن يأتي اللفظ العام فيدل العقل على تخصيصه، أن يأتي اللفظ العام فيدل العقل عليه تخصيصه. مثال ذلك قال تعالى: الله خالق كل شيء. فدل العقل على أن الله غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا للزم الدور، للزم الدور شكل الدال مشددة، ألف لام دال واو راء، للزم الدور بمعنى أن يكون الخالق مخلوق وخالق الخالق مخلوق، بمعنى أن يكون الخالق مخلوق وخالق الخالق مخلوق وهكذا، وهو باطل. طيب، بوب البخاري فقال: باب قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. بوب البخاري فقال: باب قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. وسمى الله تعالى نفسه شيئا، أي نعم، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله. النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله، وهو اللي هو إيه؟ القرآن صفة من صفات الله. ده انتهى تبويب البخاري من أول السطر. فالله عز وجل غير مخلوق وهو شيء، فالله عز وجل غير مخلوق وهو شيء، وكذلك كلامه غير مخلوق وهو شيء. من أول السطر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التخصيص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وذهب بعض أهل العلم إلى أن التخصيص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، إنما هو من العام الذي أريد به الخصوص. عيد تاني الكلمة ديت. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التخصيص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، إنما هو من العام الذي أريد به الخصوص. من أول السطر. الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. الأخوات النساء يرسلن ورقة بالعدد حتى نرسل إليهن النسخ من كتاب أحكام الجنائز. النساء، وحد يكتب الكلام ده؟ أيقول لك الشيخ بدرسنا أصوله ألفها النساء. النساء يرسلن ورقة بالعدد المطلوب من عدد النسخ. الفرق انتبهته، الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. اكتب أن العام الذي أريد به الخصوص لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، وعليه فلا نحتاج إلى دليل لإخراجه من العموم. والمعنى أن العام الذي أريد به الخصوص لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، وعليه فلا نحتاج إلى دليل لإخراجه من العموم لأنه لم يدخل فيه أصلا. أعدتني؟ حاضر. إحنا عندنا العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، يعني ربنا عز وجل لما قال الله خالق كل شيء ما أراد به العموم من البداية، واخد بالك؟ تدمر كل شيء ما أراد به العموم من البداية، هذا معنى كلمة العام الذي أريد به الخصوص. لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، وعليه فلا نحتاج إلى دليل لإخراجه من العموم لأنه لم يدخل فيه أصلا. أيوة، لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، وعليه فلا نحتاج إلى دليل لإخراجه، وعليه فلا نحتاج إلى دليل لإخراجه من العموم لأنه لم يدخل فيه أصلا. طيب، وأما العام المخصوص فكان من أول الأمر مرادا للعموم لكل الأفراد. عموما لكل الأفراد، مرادا عموم كل الأفراد. يا أحمد طلع أربع نسخ فوق لنساء، أربعة أنا. طيب، بعد ذلك اكتب مثال على قبح الاستثناء من العام الذي أريد به الخصوص. مثال على قبح الاستثناء من العام الذي أريد به الخصوص. يعني احنا عايزين نقول ايه؟ ان العام الذي أريد به الخصوص عمومه أصلا لم يكن مرادا من أول الأمر، فاحنا هنخرجه ليه؟ لأن العموم أصلا مش مراد. مثال ذلك قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها إلا السماوات والأرض. قبيح ولا مش قبيح؟ قبيح. الله خالق كل شيء إلا نفسه. فهذه كلها ركيكة وقبيحة أن يقال مثل ذلك. فهذه كلها ركيكة وقبيحة أن يقال مثل ذلك. ركيكة وقبيحة، نعم؟ احنا قلنا تدمر كل شيء بأمر ربه، هذا أصلا عام أريد به الخصوص فما ينفعش يخصص، واخد بالك؟ هو من أصله عام أريد به الخصوص. لا مش اي حفام قول احنا بقول يعني التخصيص تدمر كل شيء بامر ربه الا السماوات والارض، الله خالق كل شيء الا نفسه. واضح يا اخواننا كده من اول السطر. ثانيا التخصيص بالشرع وهو انواع. ثالثا التخصيص بالشرع وهو انواع. ماشي. التخصيص بالشرع وهو انواع. اولا التخصيص بالكتاب. قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. الآية 28 بعد 200 من سورة البقرة. كويس. 28 بعد 200 اكتب هذا عام. هذا عام 228 سورة البقرة. فهذا عام. فلفظ المطلقات افتح قوس ال للاستغراق فيشمل كل مطلقة مدخول بها او غير مدخول. كويس. حامل او غير حامل. لا عفوا لا مدخول بها او غير مدخول بس. طب حامل ما جيش ليه؟ لان الحمل لا الى الله المشتكى. لان الحامل لا تحيض. لان الحامل لا تحيض. ماشي. نعم. ها؟ وإذا وقع لا يعتد به لا ترتب عليه أحكام. معايا؟ والعلاقة بتذكرها في مبحث الحيض. لو أن المرأة حامل وطلقها زوجها وهي حامل وبتحيض بأي الأمرين تعتد؟ خلاص اكتب عندك. وهذا العموم خص بنصين. هذا العموم لما تصليش. وهذا العموم خص بنصين. أي عموم نقصد يا أخوانا؟ اللي هو إيه؟ والمطلقات خص بنصين. الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وصرحوهن صراحا جميلا. الآية 49 من الأحزاب. النص الثاني الذي خص العموم السابق قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية 4 من سورة الطلاق. وعليه وعليه فيصير معنى آية البقرة كما يلي. وعليه فيصير معنى آية البقرة كما يلي أن المطلقات المدخول بهن وغير حامل وتحيض عدتها ثلاثة قروء أي حيضات. وعليه، فيصير معنى آية البقرة أن المطلقات المدخول بهن وغير حامل وتحيض ثلاث حيضات. طيب، مثال آخر، قال تعالى: أي نعم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أنا بخطب حفظة، فأذكر الأول الآية واسكت. ماشي، الآية رقم 4 من سورة النور. لفظ الذين من صيغ العموم، فيشمل الزوج وغير الزوج، وحتى لا يشكل عليك الزوج هنا بمعنى الزوجة. ماشي، فيشمل الزوج وغير الزوج، وغير الزوجي. والذين يرمون المحصنات، المحصنات اللي هي الايه؟ العفيفات. طب ما العفيفه ممكن تكون زوجة الرجل الذي رمى، وممكن تكون من زوجته، واخد بالك؟ فهنا يشمل الزوج وغير الزوج. ها؟ لفظ الذين من صيغ العموم، فيشمل الزوج وغير الزوج. هذا العموم خص بقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وعليه فيكون معنى الآية 4 من سورة النور كما يلي: وعليه فيكون معنى الآية 4 من سورة النور كما يلي: والذين يرمون المحصنات غير الأزواج والذين يرمون المحصنات غير الأزواج. واضح يا أخواننا كده؟ مثال آخر، قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. لفظ المشركات يشمل الكتابية التي أشركت وغير الكتابية. يشمل الكتابية التي أشركت وغير الكتابية. هذا العموم خص بقوله تعالى: هذا العموم خص بقوله تعالى: والمحصنات من المؤمنين، ولا من المؤمنات، أو والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. خص بقوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وعليه فيصير معنى الآية كما يلي: ولا تنكحوا المشركات غير الكتابيات. غير المشركات غير الكتابيات، ولا تنكحوا المشركات غير الكتابيات. بعد ذلك تخصيص السنة بالكتاب، مثال آخر على التخصيص بالكتاب. احنا كنا خدنا ايه؟ الكتاب خصص الكتاب، هناخد بقى الكتاب خصص الايه؟ السنة. تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب. اسمعين خدنا اللي فات كم مثال دلوقتي؟ ثلاثة. تخصيص ايه بايه؟ كتاب بالكتاب. هناخد تخصيص السنة بالكتاب، يعني الكتاب خصص السنة، لان احنا في النوع الاولاني اللي هو التخصيص بالايه؟ بالكتاب. مثال ذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أعيد الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. اكتب. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس يشمل كل الناس، ويدخل فيهم أهل الكتاب فهذا العموم خصص بقوله تعالى، هذا العموم خصص بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى أمرت أن أقاتل الناس، أقاتل الناس. طب لو أهل الكتاب قال خذوا الجزية خلاص نكف عن القتال. اكتب من أول السطر ملحوظة مهمة: هذا التخصيص بالكتاب للسنة يعمل به حتى نزول عيسى بن مريم. هذا التخصيص من الكتاب للسنة يعمل به حتى نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. القسم الثاني: التخصيص بالسنة. قسم احنا خدنا التخصيص بالكتاب وخدنا انواع تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الايه؟ السنة بالكتاب. هناخد بقى النوع الثاني من التخصيص اللي هو التخصيص بايه؟ بالسنة. ثانيا: التخصيص بالسنة. نقف عند هذا الحد ونستعد لصلاة الظهر ان شاء الله، ويعني